إجماعها جمع تأخير. أما إذا وصل في وقت المغرب صار فيها للمعاصرين اختلافات، والأمر فيها لا سهل وواسع، لكن كان الحاج لا يصلون إلى مزدلفة إلا في وقت العشاء، لا يصلون للمزدلفة إلا في وقت العشاء، فيتحقق لهم إذا صلوا الجمع فيكون من قبيل جمع التأخير. والحاج الآن إن جمع جمع تقديم أو جمع تأخير أو فرق وصلى المغرب كما هو رأي لبعضهم، صلى المغرب في وقتها وانتظر حتى يدخل وقت العشاء، لأن هذا حكم المسافر النازل. المسافر النازل لا يجمع، بل يصلي كل صلاة في وقتها كما يفعل الحاج وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، كان يصلي كل صلاة في وقتها. نعم. باب صلاة منى. قال مالك: في أهل مكة إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمنى ركعتين، وأن أبا بكر رضي الله عنه صلى بمنى ركعتين، وأن عمر صلاها بمنى ركعتين، وأن عثمان صلاها بمنى ركعتين شطر إمارته ثم أتمها بعد. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم في بطن مكة لا في منى. نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى للناس بمكة ركعتين فلما انصرف قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. سئل مالك عن أهل مكة: كيف صلاتهم بعرفة، أركعتان أم أربع؟ وكيف بأمير الحاج إن كان من أهل مكة أيصلي الظهر والعصر بعرفة أربع ركعات أو ركعتين؟ وكيف صلاة أهل مكة بمنى في إقامتهم؟ فقال مالك: يصلي أهل مكة بعرفة ومنى ما أقاموا بهما ركعتين ركعتين، يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة. قال: وأمير الحاج أيضا إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة وأيام منى. قال مالك: وإن كان أحد ساكنا بمنى مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بمنى. قال: وإن كان أحد ساكنا بعرفة مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بها. لا شك أن هذا القول هو الموافق لدلالة السنة هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى بمنى وبعرفة وصلى الناس معه، ولم ينقل أنهم تفرقوا فتم بعضهم وقصر بعضهم، أو أنه قال أتموا يا أهل مكة كما يعني حرره وقرره وكرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالحمد لله حتى الآن اللي ما هو اللي له بيته في منى كما تطورت البلاد وتبدأ يتم. أما الذين هو من أهل مكة وطلع للحج، انتقل للحج إلى منى ومزدلفة وعرفة، فسبيله سبيل العامة. نعم. وكلام مالك في الحقيقة جميل ورصين وتفصيل حسن. نعم. باب صلاة المقيم بمكة ومنى. قال مالك إلى هنا يا أخي صلى الله. نعم. يقول قيام الليل قيام ايش؟ ما ورد ظاهر حديث جابر انه اضطجع حتى طلع الفجر، وهو ما هو يعني ما هو واضح في الموضوع، فالامر واسع. يوتر، اقول يوتر وله لازم يقوم، لانه ما نقل ان الرسول قام، لو كان قام وتهجد وكذا. بل قال جابر اضطجع حتى طلع الفجر، اضطجع يعني الأولى أنه يكتفي بالوتر لعله. نعم.